عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ما حق امرئ مسلم ولا امرأة، لأن المرأة أخت الرجل في التكاليف، إلا ما اختص به الرجل دونها. ما حق؟ لا يجوز، لا يجب، لا يحق، ما نافى كما يقولون، وخبرها يأتي فيما بعد. امرئ تذكير امرأة، امرأة تأنيث امرئ، له حق. الحق هنا يكون مالي ويكون اعتباري، كحق في الشفعة، كحق في القصاص، كحق في الدية، كحق في حقوق الجوار. أي تلك الحقوق داخلة في عموم له حق. يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة فيه، أو حق يريد أن يوصي، حق يريد. رد كتابة الوصية لإرادة الموصي، ومن هنا قال الجمهور: الوصية جائزة وليست واجبة، لأنه قال يريد أن يوصي، وإذا لم يرد أن يوصي في شيء ما في شيء. والبعض قال الوصية واجبة، وهذا مبحث حكم الوصية. ومبحث حكم الوصية تعتريها الأحكام الخمسة، من ذلك: لا يحق لامرئ له حق يريد أن يوصي به ويبيت ليلة أو ليلتين إلا مكتوبة. ما هو الحق الذي يريد أن يوصي به؟ قالوا: ما كان عنده من حقوق للناس ولا يعلمها الناس، وليس إلا بينه وبين صاحب الحق فقط. إنسان أتى إلى صديقه أو إلى جاره وقال: يا جاري يا صديقي، هذا الكيس فيه 1000 ريال أمانة عندك، لحين أطلبه. لم يشهد على ذلك، وهو أخذ الكيس ووضعه عنده ولم يكتب عليه ما يعرفه، وأصبح في صندوقه مع أكياس ماله. هذا المال الذي هو في ذمته لو مات غدا، ما حكم هذا المال؟ لو جاء صاحبه وطالب الأولاد، قالوا: مال ما علمنا، ما أخبرنا، ما قال لنا، هل عندك ثبت أو بينة؟ لا والله ما عندي، صديق وائتمنته. مثل هذا تتعين الوصية في حقه، لأنه لا يدري بعد ليلة ولا بعد ليلتين، ولا يجيه الموت قبل الليلة والليلتين. فحيث أن ذمته تحملت بحق للآخرين وهو لا يضمن الموت، لا يحق له أن يبيت الليلة والليلتين إلا ووصيته بهذا الحق مكتوبة. كان مثلا هناك قضية بين اثنين ولم يشهدها إلا هو، وحينما يتنازع هذان الشخصان لا إثبات لهما إلا هو، فهو لا يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، سكت. لكن إذا مات وتنازع، من الذي يثبت الحق لأحدهما؟ ما في إلا هو. يجب عليه أن يكتب عندي شهادة في موضوع كذا وكذا وكذا ويدعها. وهكذا تكون الوصية تارة واجبة. مدين هو بدين، اشترى سلعة وبقي في ذمته من قيمتها ولم يعلم أولاده، وصاحب السلعة لم يوثق بكتابة، فيخشى أن يأتيه الموت ولا يعلم الورثة بالدين الذي في ذمته، فيتعين عليه أن يوصي ويكتب ما عليه من دين، حتى إذا جاء أصحاب هذا الدين أو ذاك دفعوا إليهم دينهم. إذن ما حق امرئ مسلم عنده حق يريده؟ هذه الإرادة تكون بمعنى بحكم الوجوب، وتكون بحكم الندب. عنده مال وأولاده في غنى، وأراد أن يجري على نفسه صدقة بعد موته. إذا انقطع، إذا مات ابن آدم انقطع، لا يسوف ويترك، يفاجئه الموت وهو لم يوصي فاتت عليه الصدقة وحرم من هذا الخير. إذا يندب، لأن عمل الصدقة له بعد موته ليس بالوجوب، إنما هو للندب والاستحباب. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أجوركم. إذا كان عنده مال محدود وعيال بكثرة وهم في حاجة إلى العشر من تركته، فذهب وأوصى بثلث ماله، الورثة في حاجة إلى هذا الثلث ولا في غنى عنه؟ ها؟ في حاجة. طيب ورثتك أولى من الآخرين، توصي بالثلث للفقراء والمساكين مشتتين في العالم أو في بلدك، وعيالك أولادك في حاجة إلى هذه الوصية، أن تعطي أو تنفق على زوجك حتى لقمة تضعها في امرأتك فلك بها أجر، فكذلك اللقمة تضعها في ولدك أو بنتك. وعلى ما سيأتي في حديث سعد، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس السؤال. خلي الثلث لعيالك، هنا تكره. ولهذا كانت المضارة في الوصية من أكبر الكبائر. وجاء حديث بأن الرجل أو المرأة يعيش 60 سنة يعمل الخير، فإذا جاء عند الموت ضار بوصيته، عياله في حاجة، وأوصى وصية مضارة لهم، فيكتب له بعمله هذا فيكون من أهل النار. والرجل والمرأة يعمل بالشر 60 سنة ويعدل عند الموت في وصيته، فيختم له بالخير فيدخل الجنة. إذن الوصية تعتريها الأحكام بحسب حالات الموصي وما يوصي به ومن يوصى إليه. والمضارة في الوصية سيأتي الحديث عنها في محلها إن شاء الله. نعم. إذن لحظة، ما حق امرئ مسلم عنده إيش؟ له شيء يريده. شيء يريده، هذه الإرادة تحتمل الأحكام الخمسة. يريد لأنها متعينة عليه في دين خفي، يريد لأنه يحب فعل الخير من بعده، يريد لأنه يريد أن يفعل شيئا مطلقا، أي يريد من جانب الخير، فمباحة ومندوبة وواجبة، إلا ووصيته التي يريدها مكتوبة. مكتوبة. طب انت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم تقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، جاءت الكتاب الآن، ها تقول يا جماعة إلا ووصيته مكتوبة، تقرير للكتابة ولا إهمال لها؟ تقرير لها. إذن ما كان لا يقرأ ولا يكتب عجزا ولا كراهية ولا نقصا في العلم والتعليم، افتتاحية رسالته العظمى اقرأ، سبحان الله. والوصية بالكتابة في آية الدين، اللي يملي واللي الأخذ إذا كان عاجز يملي عنه وليه، واتق الله وشهيدين وكاتب. إقرار الكتابة عند رسول الله أقوى من أي شخص آخر. إذن هو يكرم ويقدر القراءة والكتابة. وكذلك الشعر، قال وما علمناه وما ينبغي له. ليش؟ ما هو النابه عند العرب الشعراء، قال وعلماء الأدب يذهبون مذاهب عديدة. فسبق أن كتبت في رسالة الأدب في الصدر الإسلامي، وكانت مقررة في الجامعة مع شخص آخر، منع الله رسوله من الشعر تكريما له، قال وما ينبغي له، وما علمناه وما ينبغي له، ما هو من أهله. ليش؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، هذه شغلته وهذه ميزته، لا يتميز على الرجال بالشعر والنبوغ فيه، لا، هذا ليس على مستوى النبوة. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ولو جئنا وقلنا طيب وش يمنع يكون شاعر وذكر وقرآن، قلنا لا، لأن العرب في الجاهلية قبل أن ينفى عنه الشعر قالوا شاعر كاهن مجنون، قالوا هذا ولا لا؟ قالوا شاعر. فإذا كان لم يقل شعرا ولم يعرف به اتهموه بالشعر، فكيف إذا اشتهر قبل الرسالة بالشعر؟ يبقى اللي جاء به اقرأ باسم ربك حيقولون عنه ايه؟ شعر، من ضمن الشعر اللي كان يقوله، لكن هو لا. لما قال يعلمه بشخ، اللسان الذي يعلمه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، ما بينهم صلة. اذا عدم تعليمه القراءة والكتابة معجزة، لأنه أصبح معلما للناس القراءة والكتابة. وأول قضايا العناية بالتعليم تعليم الصبية الصغار في غزوة بدر، كان من لم يجد فداء لنفسه ويعرف القراءة والكتابة يفادي نفسه بتعليم 10 من صبية الأنصار القراءة والكتابة. كم كان التعليم مقداره؟ الذين يفادون 400 أوقية، 500، 1000، بأكثر بأقل، وهذا تعليم الصبية. إلا ووصيته مكتوبة. إذن الكتابة لها اعتبار في الشرع، في المعاملات، وتحقيق المناط في الكتابة معرفة الخط. ولهذا يقول العلماء هذا مبدأ في علم الحديث بالوجادة، لأنهم يقولون إذا كان طالب علم يقرأ على شيخ ومات الشيخ ووجد في كتبه ما لم يسمعه منه جاز أن يقول عن فلان بالوجادة، لأنه وجد بخطه أحاديث بأسانيدها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أخذها بالسماع، إلا أن السماع أعلى رتبة لأنه مواجهة ومشافهة. فإذا وجدت الوصية بخط الموصي ولو لم يكن عليها إشهاد، خطه شاهد عمل بها. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بكتبه إلى الملوك ولم يشهد عليها، وبمجرد ما يأتي الرسول برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي بها إليه، إن كان متأدب وأراد الله له الخير ولا عظم هذه الرسالة واحترمها وتأدب في الجواب عليه كما فعل المقوقص مع جسم حاطب، لما رأى الرسالة أكبرها وحفظها وتآنس معه، حتى روي بأنه قال: ألستم تقول إن محمدا حبيب الله ورسوله وأنه يدافع عنه ويحبه؟ قال: بلى. قال: فلما تركه لأهل مكة يخرجونه ليلا ويختفي في الغار؟ هذه يعني مثل ما بيقولوا حجاج قوي. فقال له: وأنت أيها الملك ألا تؤمن بأن عيسى رسول الله؟ قال: بلى. ألم تؤمن في اعتقادك أنه ابن الله؟ قال: بلى. قال: فلما تركه أبوه لليهود يصلبونه؟ فقال: حكيم جاء من عندي حكيم. ولهذا العام يقولون: إذا أرسلت أرسل حكيما ولا توصه. يقولون في حكاية عن بعض أصحاب الملك عبد العزيز أرسله إلى جهة، قال له: بكرة جيني قبل ما تروح. لما جاء قدم له رسالة قديش كبرى، قرأ إلين آخرها، قال: هذه عبد العزيز؟ قال: نعم. قال: وش تبغى؟ قال: تعمل ما فيها. قطعها ورماها قدامه. قال: ايش هذا؟ قال: يرى الحاضر ما لا يرى الغائب. انت قاعد هنا في محلك ما ترى ايش يكون هناك، وانا هناك اشاهد وتطرأ الامور وانظر اشياء مستجدة انت ما تدرى عنها. ما اتقيد بكتابتك ولكن اعمل بما ارى. وهكذا. فقالوا: يبعث الرسائل الى الملوك ولم يوقع عليها احد من الصحابة، من اللي يبغى يصدق على شهادة رسول الله، على كلام رسول الله؟ هناك مستوى. المهم بأنهم يقولون لا يشترط في الكتابة في الوصية يبيت وهي مكتوبة تحت رأسه إشهاد الشهود. وقوله: إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، تحت رأسه للبزورة والأولاد يلعبوا بها، ها؟ ولا يتركها تروح وتيجي مع الفراش وتضيع؟ لا. الغرض شدة الحرص، تحت رأسه قبل أن يصبح. وقالوا: الغرض بالليلة والليلتين ليس التحديد ولا مفهوم لها ولو بعد أسبوع، لكن الحديث جاء للحث والتأكيد على الإسراع. إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تعذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. قبل حديث سعد يلحق العلماء الأمر بكتابة الوصية لو أنه أشهد جماعة من الناس في جمع العادة يجتمعون فيه في ناديهم في مسجدهم في مجلسهم في محل اجتماعهم، أشهدكم أن فلانا له عندي دين كذا، أشهدكم أن فلانا له عندي أمانة بكذا، أشهدكم أني أوصي بالنخيل الفلاني صدقة جارية بعد موتي، يعني أنه يجزئ عن الكتابة إعلان ما عنده يريد أن يكتبه على جماعته ومن رهطه في محلته، حتى إذا فاجأه الموت وجاء صاحب الأمانة يطلبها وجد من يشهد عليه بها، أو جاء صاحب الدين يطلبه جاء من سمع منه شهد له بدينه، وهكذا. والغرض من ذلك حفظ الحقوق. بعدما بين المؤلف رحمه الله حكم الوصية، ما حق امرئ مسلم يكون كذا، ويؤيد هذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، إذا حضر أحدكم الموت الوصية، إذا نعم ترك خيرا الوصية. وأشرنا إلى أحكام الوصية التي تعتريها من الوجوب إلى الندب إلى الكراهية إلى الإباحة إلى التحريم. لو أوصى إلى كنيسة أو كتب بدعة أو كذا فهي محرمة ولا تنفذ. ومن أحكام الوصية أن له أن يرجع فيها قبل الموت، وله أن يغير ويبدل، لأن العبرة في نفاذها بعد موته. ولهذا يقال ثلث المال الذي تتعلق به الوصية على ما سيأتي عند كتابتها وطال به الأجل 10 سنوات، ولا عند موته حينما مات كتبها وعنده 1,000,000، عند الموت عنده 100,000 فقط، يبقى العبرة بوقت الكتابة ولا بوقت الموت؟ الجمهور على أنها بوقت الموت. هنا حديث سعد رضي الله تعالى عنه أصل في مقدار الوصية. مرض سعد قيل في عام الفتح وقيل في حجة الوداع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا من مكارم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، أن يعود أصحابه إذا مرضوا ويشيعهم إذا ماتوا. فلما دخل على رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما تراه، وعندي مال كثير، وليس يرثني إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. بنصفه؟ قال: لا. بثلثه؟ قال: نعم، والثلث كثير. ورواية عند مسلم: كبير. لأن تذر، تذر كما يقولون ذر فعل الأمر فيها، لأن تذر ورثتك، ورثتك، يقول: ما عندي ورثة إلا بنت. يقول له: ورثتك، ورثتك جمع ولا فرد؟ جمع. قال: أنا عندي بنت واحد. لأن تذر أو تدع ورثتك أغنياء بمالك خير من أن تدعهم يتكففون الناس السؤال للحاجة. إذا أنت تصدقت أو أوصيت بثلثي المال وبقي الثلث، وبطريق الإيحاء والإيهام سيكون لك ورثة، لأن تدرى ورثتك أغنياء، ما قالش وريثتك هذه البنت، قال لا ورثة. وفي بعض أخلف بعض أصحابي يا رسول الله، قال لا، أن تتخلف يضر بك وينفع بك وكذا إلى آخره. وقالوا ولد له، من قال 4، من قال 6، من قال 8 من الأولاد ذكور وإناث، ومن قال أكثر أو أقل من ذلك. وهنا كون سعد يقول أوصي بثلثي، جاءت رواية أخرى دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصيت؟ قال بلى. قال بكم؟ قال بجميع مالي. قال لأن تدع ورثتك إلى آخره. قال بكم أوصي؟ قال بالعشر. ولا زال يقول وأقول، يعني هو يزيد شوية وأنا أنزل شوية، حتى قال الثلث. والثلث كثير، والثلث كثير يعني نقص منه، ولا والثلث كثير فيه الخير والبركة والكثرة التي أنت تريدها، فيكون الثلث هو الحد الأقصى فيما يمكن أن يوصي به. وقالوا إن هذا الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أخبر سعد وهو مريض بأنه سيعيش ويأتي له الأولاد ويكون له الورث العديدين، وقد كان كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الوصية لا يجوز أن تزيد عن الثلث. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول لو غض الناس عن الثلث لكان خيرا، وكان يقول أحب إلي، وكان يقول الربع، والربع فيه الخير. فعلى هذا من أوصى بأكثر من ثلث ماله، نظرنا إن كان لأجنبي سألنا الورثة أتجيزون الزائد عن الثلث أم تسترجعونه؟ إن قالوا أجزنا وصية ميتنا قلنا على بركة الله، وإن قالوا لا نجيزها رد الزائد عن الثلث. وإن قال البعض نجيز والبعض قال لا نجيز، رددناها في حق من لم يجز وأجزناها في حق من أجاز. إذن الثلث وثلث كثير أو ثلث كبير، ثم علل. وهنا فعل الخير، قد يكون الإنسان عند موته يزهد في الدنيا بكاملها حتى في أهله وأولاده، وينظر إلى ما بعد الموت ويريد أن يقدم كل ما يمكن أن يستطيعه لآخرته، فهو تحت تأثير الرغبة والرهبة، الرهبة فيما هو أمامه مستقبل، والرغبة فيما عند الله من الأجر. فهل نتركه تحت تأثيره للرغبة والرهبة أو ننصحه؟ مش تقول يا جماعة هذه ناحية نفسية مهمة، ننصحه ونبين له الصواب ونخرجه من تحت ورطة هذا التأثر. وفي قضية الشخصين اللذين اختصما في مواريث بينهما وقال إنكما تحتكمان إلي وأنا بشر لا أعلم، أقضي لبعضكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار. فكل قال خلص حقي لصاحبي ما أبغى. الله، حقك لصاحبك وانت جاي تتخصم معاه، انت جاي تتخاصم معه تقول ابغى حق، وتقول له الان تقول حق لصاحبي، ما الدافع لذلك؟ النار، قطعة من النار. اذا وقع تحت تأثير الخوف من النار. هل قال لهم طب هيا بروحوا وجيبوا المال انفرقوا على المساكين؟ لا، قال اما وقد قلت ما ذلك فارجعا فاقتسما وتحريا في القسمة واستهما وليبح كل منكما صاحبه. وش في بعد هذا من الاحتياطات؟ اقتسما وتحريا القسمة، لا تستاهلوا يقول خلاص احنا مستمحين بس مشي مشي، لا تحريا، لان كما يقولون بعد السكرة صحوة. أنتم الآن تحت تأثير الخوف من النار تتسامحون، بعد المدة تنسوا النار، يطالع كل منكم في نصيبه مع الآخر. إن كان قد تحريا في القسمة قال لا ما لي شيء، وإن كان تسأل والله تساهلت معه الفرس الفلاني مقابل كذا، والله هذا في غب علي، ولا لا. لم يتركهما صلى الله عليه وسلم تحت تأثير مخافة النار، ووجههما لما ينبغي أن يكون بينهما عملا للمستقبل نفسيا. وهنا يبغى يموت، يبغى يترك الدنيا، ما عليهم اللي يبقى ولا اللي يسحت ولا اللي يكون. قال له لا، أن تدع ورثتك أغنياء. وهكذا التربية النفسية والأخلاقية والاجتماعية ومصلحة الأولاد فيما بعد، لئلا يضارهم في الوصية على ما سيأتي إن شاء الله. فهنا لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون، أي مد الكف كف كف كف للناس يسألون الناس بأكف أيديهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا يا إخوان أنبه على أنه ينبغي على القضاة كما هو السنة أن يعظ كلا منهما ليرجع إلى الحق، ويخوفهما من قضاء يوم القيامة. فإذا وجد إنسان وقع تحت تأثير الموعظة لا يأخذه بذلك، بل يبين له حقيقة حقه وبيان أمره. قد أقول تنازلت، تركت الدعوة، أصالحه تحت تأثير ما، فلا يأخذه في تلك الحالة النفسية الاضطرارية، ولكن ينبهه على حقه ليكون على بينة. والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عدة جوانب من المباحث الفقهية. قولها رضي الله تعالى عنها جاء رجل نكرة لم يعرف من هذا الحديث من هو، ومعلوم عند علماء الحديث أن النكرة غير المعرفة لا يؤخذ بحديثه حتى يعرف من هو، عدل ثقة ضابط أم لا. ولكن كون الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله دل على أنه صحابي والصحابة كلهم عند أهل السنة عدول، لا يفتش عن واحد منهم، فسواء عرف بشخصه وذاته أو جهلت شخصيته وذاته، ما دام ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف هذا الرجل في روايات أخرى بأنه خاطب رسول الله وهو سعد بن أبي وقاص، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم غازيا، ثم ماتت أمه في غيبته، وقد قيل في روايتها أنه قيل لها أوصي، قالت بما أوصي والمال مال سعد، أي ليس لي. وهنا يقول إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة دون أن تعطى فرصة لتتصدق، وقال إنها لو تكلمت، أي في آخر حياتها، لتصدقت، أي إنها توفيت فلتة، أي فجأة، ولو كانت تكلمت في آخر حياتها لأوصت بالصدقة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقره على أنها لو أوصت لصحت وصيتها، ثم يتساءل وأظنها لما يعلم من حياتها ورغبتها في الخير أنها لو تكلمت لتصدقت، بمعنى لأوصت بالصدقة، لأنها في تلك الحالة ليست في حالة إخراج الصدقة فعلا، لأنها مريضة وافتلتت نفسها، فليس هناك إمكانية لإجراء الصدقة بالفعل، ولكن تصدقت بمعنى أوصت بصدقة، فأقره صلى الله عليه وسلم بأنها لها ذلك، وأن الوصية عند الموت جائزة كما تقدم وسيأتي في حدود ما شرع الله الثلث. وهناك قضية سعد، إنه لا لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، والنقاش في مقدار الوصية بنصف مالي، بثلث مالي، نعم وثلث كثير. والرواية الأخرى تصدق بالعشر، فلا زال يتكلم وأتكلم حتى قلت الثلث، قال والثلث كثير. وحدود وصية الإنسان أو تصرف المريض مرض الموت محصورة في الثلث. والجانب الثاني، بعد صحة الوصية من المريض في مرض موته، قضية انتفاع الميت بعمل الحي، لأنه قال أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للولد أن يتصدق عن أمه. ويؤيد هذا الحديث، وإن كان كما قيل في سنده الحديث الآخر، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر ولد صالح يدعو له، وجاء الحديث الآخر فإن الولد من كسب أبيه، إن خير ما أكل الرجل من كسبه أو من عمله، وإن ولد الرجل من كسبه، أي أن كسب الولد ينسب لأبيه، أنت ومالك لأبيك. فهنا تقدمت الإشارة والتنبيه إلى أن هناك بعض المعارضات في مثل قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه افتلتت نفسها وانتهت عند سعيها السابق قبل افتلات النفس، وهنا السؤال ينفعها عمل ولدها بعد أن ذهبت إلى مولاها؟ فقال نعم ينفعها. وجاءت أحاديث أخرى بأن العاص بن وائل كان في الجاهلية أوصى أن يعتق عنه 100 بدنة، فقام أحد أبنائه وأعتق 50 في الجاهلية، وأسلم بعض أبنائه وسأل رسول الله أفأعتق عنه؟ قال لو كان مسلما فأعتقت عنه لنفعه ذلك. إذن العمل من الولد للوالد بإجماع المسلمين. وتقدم تقسيم العلماء إلى الأعمال الخيرة التي يرجوها الإنسان لغيره أو يعملها ويهبها لغيره، وقالوا إن أعمال القرب تنقسم إلى قسمين: قسم بدني محض كالصلاة والصيام والدعاء وتلاوة القرآن، وقسم مالي محض كسداد الديون والصدقة عنه وأداء الكفارات، فهذا مالي بحت، وقسم يجمع بين الأمرين كالحج، فإنه نفقة وحركة البدن حل وارتحال. فأجمعوا على أن كل قربة مالية من الولد لوالده أنها تصله وينتفع بها. ثم وسعوا الدائرة وقالوا كل صدقة مالية من أي مسلم لمسلم آخر تنفعه ولو لم يكن ولدا، كما جاء في قضية شبرمة: لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن يكون؟ قال أخ أو صديق. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج أولا عن نفسك ثم عن شبرمة، ولم يقل له لست بولد له، لا تنفعه حجتك عنه، بل أقره على ذلك. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم عن خديجة، كان يتصدق عنها بعدما جاء إلى المدينة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما أثارتها الغيرة لكثرة ما وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق عن خديجة. بقي القسم البدني المحض. يذكر هذا المبحث كما نبهنا سابقا الإمام ابن تيمية رحمه الله في عدد من صفحات كتاب المجموع بأن الصحيح أن عمل الإنسان البدني للميت ينفعه، وذكر فردا فردا عن الصلاة: الرجل الذي جاء وقال كنت أبر أبي في حياته فماذا وكيف أبره بعد موته؟ قال له تصلي له مع صلاتك وتدعو له مع دعائك. فقال هذه صلاة من الولد للوالد، يصلي ركعتين ويقول أجرها وثوابها لوالدي. وجاء أيضا في الحج 2 ركعة طواف، وإن كانت تبعة لكنها صلاة أجزأت عن ميت. وكذلك الصوم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال بقي بعد ذلك الدعاء وتلاوة القرآن. قال والدعاء كما جاء في الشرع تكليف للأمة بكاملها، الدعاء للميت، وذلك كما يقول في عمل من جحده كفر وهو الصلاة على الجنازة، فإننا في التكبيرة الثالثة ندعو للميت بما يسر الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا عمل مشروع، ومن حق الميت على الحي فرض كفائي. ثم بعد ذلك أن يدعو له بظهر الغيب، وكذلك الاستغفار

تكريما لمورثهم. والمالكية قالوا إذا كان الذي رجع بعد الموت يعيش في كنف الموصي وخشي إن هو قال لا أوافق حصلت عليه ضيقة في معيشته في كنف المورث ويضيق عليه بسبب عدم موافقته، فوافق لتبقى حياته في كنف مورثه إلى النهاية. ولما أمن الأمر وتوفي الموصي رجع إلى حقه فقال أنا لا أجيز. قالوا يقبل رجوعه إن كان معللا بهذه العلة أو بما يشبهها، والله تعالى أعلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم أو زيادة في أجوركم. هذا الحديث على ما فيه من السند، يقول العلماء هذا تفضل من المولى على العبد أكرمه الله به في آخر حياته، يعمل به بعد وفاته فيكون زيادة في أجره وهو ميت. بقي هنا الكلام في هذا الأسلوب، إن الله تصدق، ما قالش أعطى، سمح، تصدق. والصدقة في عرف اللغة وفي عرف الشارع هي تمليك الغني للفقير بدون عوض. فما وجه الشبه بين الصدقة وبين السماح للميت بالوصية في حدود الثلث عند موته؟ الذي يظهر من الجو العام والسياق النبوي الكريم هو أن محل الصدقة هنا صدقة من الله، تصدق عليكم بإيش؟ أموالكم في أيديكم. طيب يصدق علينا بما في أيدينا؟ نعم، من جهتين. الجهة الأولى أن المريض إذا وصل إلى مرض الموت منع من التصرف في ماله، وأصبح المال مال وارث، فلما لم يصبح له ملك في المال وجاءه ثلث ماله كان هذا الثلث بمثابة إيش؟ الصدقة. منع من التصرف فيه وأصبح غير ملك له، ومنع من أن يتصرف بأي جزئية منه، لكن الله سمح له بالثلث، فكأنه تصدق بالثلث عليه بعد أن منع منه. الشيء الثاني، الجانب الثاني، المال في أيدي الناس مال من حقيقة؟ لمن؟ مال الله، يعطيه من يشاء ويحرمه عمن يشاء، فأتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن حقيقة الأموال في أيدي الناس نقدا أو متاعا أو طعاما أو لباسا أو مساكن أو مزارع، كلها الملك لله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير سبحانه. إذن هو المالك لمالك في يدك، وإنما أنت متصرف فيه بما شرع لك. فلما كفت يدك وكان المال مال الله، قال خذ ثلث مالك وتصدق به عن نفسك زيادة في أجرك عما عملته قبل الموت. إذن الثلث هذا عمل قبل الموت ولا بعد الموت؟ بعد، زيادة في أجوركم، عملت في حياتك من أعمال الخير البدنية والمالية والمشتركة بينهما، وفعلت وفعلت، وكل ذلك مسجل لك في صحيفتك. وعندما يأتي الموت تختم الصحيفة فيقال لك لا، افتح اعتماد جديد صدقة عليك، يكون تصريفه هذا، تصريف هذا الثلث زيادة في أجرك أو أجر عملك الذي عملته قبل أن يأتيك الموت، ويستمر أجر هذا الثلث فيما أنفقته فيه بعد وفاتك. إذن زيادة لكم في حسناتكم، أو زيادة لكم في أجوركم، أو كما قيل في الحديث هناك صدقة جارية. والله سبحانه وتعالى أعلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. نأتي إلى موضوع اليوم وهو الوديعة. يقولون في اللغة ودع الشيء بمعنى ترك، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك، تقول دع عنك كذا، اتركه عنك. وقالوا إن الوديعة متروكة عند المودع، وقيل من الوداعة، والوداعة السكون، فأتوها وعليكم السكينة والوداعة والوقار. فإما أن تكون من الاستقرار والسكون عن التقليب والحركة بإيداعها عند المودع، وإما أن تكون من الترك بأن تركها صاحبها مستقرة عند المودع. مهما يكن من أمر اصطلاح اللغة، فإن أصل الوديعة في الشرع هي أن يجعل إنسان مالا له عند غيره يحفظه إليه. ويقولون إن عقد الوديعة عقد جائز، ولكل من الطرفين إنهاءه متى شاء. وقالوا إن الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة والشرع. أما بالكتاب فبقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الإيش؟ الأمانات إلى أهلها، والوديعة أمانة. ومن السنة: على اليد ما أخذت حتى ترد، يدخل في الاستعارة والإجارة والوديعة. والإجماع إجماع الأمة على ذلك. ولنا في التاريخ قديما وحديثا، أما حديثا فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان موضع إيداع أهل مكة. يقولون: ما كان لإنسان عنده شيء يخاف عليه إلا وأودعه عند محمد بن عبد الله لأمانته. ولما أراد الهجرة خلف علي رضي الله تعالى عنه لأمرين. الأمر الأول تغطية أمام العدو بأن الذي تحت البرد مسجن هو محمد ينتظرونه، ولكن كان خلاف ذلك. فلما جاء خارجا رضي الله صلى الله عليه وسلم أودع تلك الودائع عند أم أيمن، وكلف عليا أن يردها لأصحابه بعد أن يخرج، لأنه لو ردها قبل الخروج للفت الأنظار إليه. والهجرة من أهم عوامل نجاحها الكتمان. ثم لنا في تاريخ قبل ذلك قضية السموأل مع امرئ القيس، حينما أتى امرئ القيس إلى السموأل وأودعه سلاحه وذهب يجمع رجالا وسلاحا لقتال أعدائه، فشعر أعداؤه بذلك فجاءوا إلى السموأل ليأخذون سلاح امرئ القيس، فامتنع، قال إنها وديعة وأمانة ولا أخفر الأمانة والوديعة. وكان في قصره محصنا فعجزوا أن يصلوا إليه، فوجدوا ولده خارج الحصن فهددوه بقتل ولده إن لم يسلم سلاح امرئ القيس، فامتنع وقتل ولده على نظره وعينه ولم يسلم الوديعة والأمانة. ومن هنا لمكانتها وما يستلزم قبولها قالوا إنها تستحب أو قد تجب إذا علم المودع أنه إذا لم يقبلها ضاعت وهو أمين عليها، أما إذا وجد من يستقبلها غيره أو رأى من نفسه الضعف على أمانتها من تفريط من ضياع من طمع فيها تضعف نفسه أمامها فلا يحق له أن يقبلها. إذن الوديعة أمانة، الوديعة مال الغير يحفظه غيره ويكون أمينا في ذلك. الحديث معنا في جانب واحد من جوانب الوديعة، بأن المستودع لا يضمن لأن يده عليها يد أمانة والأمين لا يضمن، ولأنه أمسكها لحظ صاحبها لا لحظ نفسه فهو غير متهم. ولكن الجوانب الأخرى في جوانب الوديعة متعددة، وابن قدامة رحمه الله في المغني أورد في مباحثها ما يقرب من 35 صفحة كلها تدور حول تحقيق المناط في الأمانة والضمان وعدم الضمان. والأصل في ذلك أن المودع لا يضمن ما لم يأتي موجب الضمان من تفريط أو إيش أو تعدي. وسبق أن قلنا إن موجبات الضمان في القوانين الوضعية وفي الأحكام الشرعية أحد الأمرين التفريط أو التعدي. والفرق بين القتل خطأ وعمد أن الخطأ بسبب التفريط والعمد بسبب التعدي العامد. وهكذا كل من فرط في حق الغير ضمن، وكل من تعدى على حق الغير ضمن، لأنه فعل ما ليس له أن يفعله، فرط وليس بحق عليه أن يحرص وأن يأتي بالوجه أو بالعمل على وجهه الكامل. ومباحث الوديعة التي طال بحثها عند الفقهاء: من الذي يحق له أن يودع، ومن الذي يستحق له أن يستودع ويقبل الوديعة؟ صفة حفظ الوديعة عند المودع أين حفظها، ومستوى حرزها؟ إذا كانت تحتاج إلى إنفاق والمودع ليس موجود ماذا يفعل؟ إذا أراد سفرا وخشي عليها ولم يجد صاحبها ولا وكيلها ماذا يفعل؟ أيحملها معه في السفر وهو مظنة الإتلاف، أم يودعها عند غيره؟ وهل يضمن بإيداعها عند غيره أم لا؟ إذا خلطها بماله وكان من جنسها، دراهم مع دراهم، دنانير مع دنانير، تمر مع تمر، زيت مع زيت، إذا خلطها مع غير جنسها، بر مع شعير وهكذا، أيضمن في هذه الحالات أو لا يضمن؟ إذا كانت في حرز مثل كيس ونحوه، صندوق، ففك رباط الكيس أو فتح الصندوق ولو لم يخرج منها شيء، أيضمن أم لا يضمن؟ وكل هذه المباحث موفقة أو مفصلة في كتب الفقه، كما أشرنا إلى ذلك عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وأهم ما ينبغي التنبيه عليه أن الصناع سابقا ما كانوا يضمنوا، لأن الصنعة في أيديهم أمانة، ولكن في زمن علي رضي الله تعالى عنه لما كثرت دعاء الصناع بتلف السلعة ضمنهم وقال: سدا للباب، سدا للذريعة. إذا علم الصانع أن موضوع الصنعة في ذهب أو نحاس أو خشب أو خياطة أو غير ذلك إذا تلف لا يضمن فرط، وإذا علم أنه يضمن بأي حال من الأحوال ضمن. ثم لو ادعى المودع أن الوديعة تلفت بحدث عام كغرق أو حرق أو سرقة أو نحو ذلك، وادعى بأن الوديعة تلفت في هذه الأحداث، ينظر هل لديه بينة على وجود هذا الحدث من حيث هو بصرف النظر عما تلف فيه، فإن أقام البينة على وجود ذلك الحدث برئ. قال: إن بيته قد أحرق يا ذنب الله، وأحرقت الوديعة مع متاعه وماله، لا يكلف البينة على أن الوديعة أحرقت بعينها، ولكن يكلف البينة على وجود الحريق فعلا في بيته. ولأن هذه الأمور العامة لا تكاد تخفى، يشهدها الجيران وما كان بعيدا عن الجيران، ويشيع أمرها في القرية، فإذا ادعى تلفا بحدث عام كلف البينة على إثبات ذلك الحدث. وإذا ادعى بأن الوديعة سرقت وماله لم يسرق ضمن، لأنه أحد أمرين: إما لا سرقة بالفعل، أو تفريط في وضعها في غير حرزها، ولماذا لم يسرق ماله معها؟ أما إذا ادعى بأنه وضعها في حرز ماله هو لديه صندوق ومأمن في البيت يؤمن فيه أمواله، فوضعها معها، فادعى أن الصندوق قد سرق أو كسر وأخذ ما فيه. حينئذ يقبل قوله ويكون لا ضمان عليه. عند ردها أيشهد على الرد أو لا يشهد؟ إذا جاء صاحب الوديعة يطلبها فقال أنت لا شيء لك عندي، لم تودعني شيء، لم أخذ منك شيء، فلما ضيق علي قال ها نعم صحيح أنت أودعتني ورددتها عليك، ضمن، لأنه بقوله رددتها عليك كذب نفسه في قوله لم تودعني شيء، فأصبح خائنا كذابا. والمؤتمن ليس بكذاب. أما إذا قال وديعتي عندك فقال ليس لك عندي شيء، ثم قال أنا أودعتك، قال نعم أودعتني ولكن ليس عندي لك شيء لأني رددتها عليك في الوقت الفلاني، فكلمة ليس لك عندي شيء تحتمل عدم الوديعة بالكلية وردها إليه بعد الإيداع. فإذا قال ابتداء ما أودعتني ثم رجع واعترف يكون ضامنا. لو أنه أخذ الوديعة وتصرف فيها ثم بعد زمن ردها محلها فهو ضامن إن تلفت وبرئت ذمته بردها إن أعادها في موضعها أو إلى صاحبها. إذا أراد السفر ووديعته عند، ماذا يفعل؟ عليه أن يبحث عن صاحبها أو وكيل له يسلمها إليه، سواء كان هذا السفر ضروري أو غير ضروري لأنه له حق. فإذا لم يجد صاحبها ولا وكيله جاء إلى الحاكم وقال عندي وديعة كذا وأريد السفر ولا آمن تركها في البيت، فيردها للحاكم والحاكم مأمون على ذلك يضعها حيثما يحفظها. إذا لم يجد الحاكم أو الحاكم بعيدا عنه ماذا يفعل؟ قالوا إن نظر إلى آخر أمين يمكن أن يؤمنه على ماله هو فأودعه إياها فتلفت عند المودع الثاني، قالوا لا ضمان عليه لأنه في حالة ضرورة وأودعها عند مؤتمن هو يأتمنه على ماله فليس مفرطا ولا متعديا. أما إذا أودعها عند شخص عادي ليس معروفا بالأمانة ولا بالالتزام فتلفت فهو ضامن، لأن صاحبها ارتضاه هو ولم يرتضي هذا المودع الجديد لأنه لا يعرف عنه شيئا. وهكذا أيها الإخوة، المباحث عديدة وواسعة فيما يتعلق بالإيش؟ الوديعة. وهذا القدر من هذا الباب في هذا الحديث. والحقيقة بأن النصوص في أمر الوديعة قليلة وكل أبحاثها اجتهادية ومردها إلى هذا الحديث وإلى غيره من العمومات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، على اليد ما أخذت حتى ترد، فهذه نصوص جانبية يؤتى بها في مباحث الوديعة في ضمانها وفي ردها إلى صاحبها. ومن الدقائق في هذا الباب يذكر الفقهاء أن من أودع وديعة فجاء صاحبها يطلبها، قال نعم، ولكن الآن جائع وأريد أن آكل، فله المهلة، قال نعم، ولكن الآن متعب أريد أن أستريح، فله الراحة، يقول أنا الآن قد أكلت وامتلأ بطني وأريد المهلة حتى ينهضم الطعام وأستطيع أن أتحرك براحة، يعطى مهلة. وهكذا لما له فيه مصلحة. أما إذا طلبها منه بعيدا عن موطنها، أودعه بالمدينة ولقيه بمكة وقال ائتني وديعتي، فليس له حق في تكلفته في هذا الوقت، قال وديعتك حيث أودعتني بالمدينة. فإذا قال إذا رجعت إلى المدينة فابعث بها إلي، عليه أن يدفع مؤنة دفعها وإرسالها، لأن مؤونة إرسالها تابعة لها وهي على ملك صاحبها، ولا يكلف المودع بأجرة نقلها قليلة كانت الأجرة أو كثيرة. وأعتقد أن هذا القدر يكفي، ومن أراد الزيادة والتفصيل فليرجع إلى كتب الفقه. وهذا الذي نبهنا عليه وننبه دائما، أن على طالب العلم أن يجمع بين مراجع الفقه ومراجع الحديث. الحديث أصل يرجع إليه في تطبيق القواعد، والفقه تفصيل الجزئيات فيما يطرأ على الموضوع أو يظن به. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.